بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، الذي نشرح فيه ولله الحمد منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن الجزري رحمة الله تعالى عليه، وهو إمام علم التجويد والقراءات من أئمة توفي في 100 سنة 333 هجرية، رحمه الله ورحم سائر علمائنا، اللهم آمين. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، كنا قد شرحنا أبيات مقدمتها، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أبيات مخارج الحروف وشرحناها مستعينين بعد الله سبحانه وتعالى بلوحات تعليمية بيّنت لنا الأماكن الصحيحة لخروج الحروف العربية، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بحث صفات الحروف العربية، سواء الصفات التي لها ضد أو الصفات التي لا ضد لها، ووقفنا في الحلقة الماضية عند أول باب التجويد الذي يقول فيه إمامنا الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، إلى آخر الأبيات التي سنأتي على شرحها بإذن الله تبارك وتعالى. علم التجويد أو باب التجويد، ما هو التجويد؟ التجويد يا إخوة كلمة على وزن تفعيل، تجويد وزنها تفعيل. تفعيل يعني مثلا نقول تقطيع، جعلت الشيء مقطعا، تثبيت جعلت الشيء ثابتا. إذن تجويد ماذا سيكون معناها؟ جعلت الشيء جيدا. فالتجويد من الإجادة، أي جعلت الشيء جيدا وأتيت به صحيحا. فإذا هي كلمة بوزن تفعيل، هذا معناها اللغوي. وأول ما نعلم أنها وردت في القول المنسوب إلى سيدنا علي رضي الله عنه، هذا القول أن سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هكذا يروى هذا الخبر في بعض كتب التجويد عن سيدنا علي، ولم أجده مسندا فيما رجعت إليه من كتب الحديث الشريف أو كتب الأخبار عن الصحابة والتابعين، ما وجدت هذا الخبر مسندا، وإنما وجدناه هكذا ما وجدناه مسندا بإسناد، وإنما وجدناه هكذا في بعض كتب التجويد. بغض النظر عن ثبوته عن سيدنا علي كرم الله وجهه أو عدم ثبوته، فمعناه صحيح. نعم، إن تجويد القرآن هو إن ترتيل القرآن هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هذان الأمران اللذان لا يستغني قارئ القرآن عنهما البتة. هذا العلم، علم التجويد، هو علم من العلوم الشرعية التي نشأت فيما بعد واستقلت بذاتها تلبية لحاجة المجتمع الإسلامي. نحن نعلم بأن القرآن العظيم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو عربي بأبي وأمي، فنزل القرآن بلسانه وبلسان قومه الذين هم العرب، وإنه لذكر لك ولقومك. فلما ينزل كتاب بلسان الإنسان ليس هناك داع لأن يعلم كيف تنطق حروفه، لأنها لغته ولأنه يتكلمها بفطرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي والصحابة عرب، فلذلك لم يكن هناك داع لمعرفة من أين تخرج الباء ومن أين تخرج الجيم، هم ينطقونها بفطرتهم ولا يحتاجون إلى تعلمها. المشكلة بدأت مع خروج مع دخول الأعاجم في الإسلام. لما بدأ الأعاجم يدخلون في دين الإسلام، هنا بدأت الحاجة إلى ضبط المسائل، لأن غير العرب لما يدخلون إلى اللغة العربية يجدون حروفا ليست في لغتهم، ويجدون إعرابا ليس في لغتهم، فإن لغة العرب مبنية على الإعراب، والإعراب هو تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موضعها في الجملة. نحن نقول قال الله، فلفظ الجلالة هنا آخره ضمة، إن الله هنا لفظ الجلالة آخره فتحة، أبي الله وآياته، أبي الله هنا لفظ الجلالة آخره كسرة. إذن لغة العرب مبنية على الإعراب، والإعراب هو تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موضعها في الجملة. هذا الأمر له ترتيب خاص في لغة العرب، إن تغير أو فسد يفسد المعنى. لذلك لما في عهد آخر الصحابة من الخلفاء الراشدين سيدنا علي رضي الله عنه، لما كثر دخول العجم لاحظ سيدنا علي ذلك الأمر، فطلب من أبي الأسود الدؤلي وهو العربي القح المهتم بالأمور اللهجية وبين القبائل، طلب منه سيدنا علي رضي الله عنه أن يضع علامات ينحو الناس نحوها، يعني يبحث، يعني من هنا جاءت كلمة علم النحو، يعني ينحو الناس نحوها بمعنى يقلدونها ويحاكونها في نطقهم. الشاهد أن سيدنا أبا الأسود تردد في أول الأمر، وكان مرة في أحد الشوارع الأزقة مرة فسمع تال لم يتقن تلاوة القرآن، سمعه يقول، كان يقرأ في بداية سورة التوبة، فقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، صواب الآية ورسوله، يعني ورسوله بريء من المشركين، لكن ذلك التالي قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكسر اللام، بدل أن يقول ورسوله قال ورسوله فقط، يعني الضمة تحولت إلى كسرة. ماذا نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك فساد المعنى والعياذ بالله، وصار المعنى وكأن الله تبرأ من المشركين وتبرأ أيضا من رسوله، فتأثر جدا سيدنا أبو الأسود الدؤلي وقال حاشا أن يتبرأ الله من رسوله، وأتى إلى سيدنا علي بعد أن كان قد اعتذر منه، قال قد أجبتك إلى ما طلبت، وبدأ يضع علامات للفتحة وللضمة وللكسرة، كانت على شكل دوائر حمراء سنأتي إليها بإذن الله تعالى في آخر دراستنا لشرح المنظومة إن شاء الله تعالى. الشاهد بدأ علماؤنا بدخول العجم يدركون حاجة الأمة إلى ضوابط، إلى قواعد يتبعها الناس حتى لا يقعوا في الخطأ. فلما يدخل غير العربي في الإسلام وليس في لغته حرف الحاء، ويمر معه بسم الله الرحمن الرحيم والحاء ليست في لغته، فبعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيقلبها هاء، وبعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيقلبها خاء. لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، ولو ترك الأمر هكذا لضاعت حروف القرآن، وبضياع حروف القرآن تضيع المعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه، لأن المعنى كما ذكرت سابقا وأعيد، المعنى شبهه أئمتنا بالسائل، واللفظ شبهوه بالكأس، كما أن السائل يتشكل بشكل الإناء الذي يوضع فيه، كذلك اللفظ لما يلفظ اللافظ كلمة فيقول مثلا عسى بسين هكذا، هذا فعل في لغة العرب معناه الترجي، ترجي حصول الشيء، عسى الله أن يتوب عليكم، عسى الله أن يعفو عنهم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لكن لو فخمنا هذه السين فقلنا عصى بس، فقط فخمنا السين بمعنى تغير شكل الكأس، فيتغير شكل السائل الذي بداخل الكأس، يعني يتغير المعنى المنوط بذلك اللفظ. ففي لغة العرب عصا ليست مثل عسى، عصا قد تكون فعلا معناه خالف، عصا يعصي، خالف يخالف، قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقد تكون اسما وهي الأداة التي يتوكأ عليها الإنسان العصا، قال سيدنا موسى هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. كل الفرق بين عسى وعصى تفخيم السين أو ترقيق الصاد. إذن من هنا بدأ أئمتنا الكبار الذين أكرم الله عز وجل بهم هذه الأمة، وعلى رأسهم بعد أبي الأسود الدؤلي الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا الإمام العظيم الذي يعني نفاخر به أمم الدنيا. هذا الإمام يقول عنه تلميذه العظيم أيضا سيبويه وهو شيخ النحو وعلى يده نضج علم النحو، يقول إن الخليل ذاق الحروف. وانظروا إلى تعبير سيبويه لما يقول إن الخليل ذاق الحروف. الإنسان عادة يتذوق ماذا؟ يتذوق المأكولات والمشروبات، فشبه سيبويه الحروف بالمطعوم والمشروب، أي إن الخليل بدأ يقول أخ أخ أخ أش أش شا شا شا ش شو ش، ويقلب الحرف فتحا وضما وكسرا وسكونا، ويتأمل مكان خروجه، ثم يكتب الشين من وسط اللسان، يكتب الخاء من أدنى الحلق، يكتب الباء من الشفتين، بعد أن تأمل الحروف وبدأ يقعد لنا أماكن خروج الحروف العربية، وإذا هي 29 حرفا تستعملها العرب في كلامها. بعد أن دونوا لنا مخارج الحروف وجدوا بأن هذا وحده لا يكفي، لأن العرب مثلا تقول الرحمن الرحيم، هكذا يقولون الرحمن الرحيم فيفخمون الراء، فلو أتى آت وقال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ماذا نقول لها؟ هل نقول له إنك نطقت الراء من غير مكان خروجها، غيرت مخرجها؟ لا، ما غير مكان خروجها، وإنما غير صفة خروجها. العرب تقول خا خالدين فيها، ولا تقول خا خالدين فيها، ولا تقول خالدين فيها. لذلك من يقول خا لم يغير مكان خروج الخاء، وإنما لم ينطقها كما كانت العرب تنطقها في زمن النبوة، بمعنى أنه لم يأتي بصفتها التي كانت العرب تنطقها بها وهي التفخيم. من هنا بدأ علماؤنا أيضا يدونون لنا شيئا آخر غير مخارج الحروف، هو صفات الحروف. وصفات الحروف يا إخوة نوعان، صفات للحرف بحد ذاته كما أسلفت منذ قليل، إن الخاء مفخمة والراء المفتوحة مفخمة، ولكن هناك أشياء تنتج بسبب التجاور، فالحرف لوحده له وضع، وعندما يتجاور مع حروف أخرى له وضع آخر. العرب تقول قد وتظهر الدال وتقلقلها، لكن لو جاء بعدها تاء يقولون قد تبين، قد تبين، ولا ينطقون الدال ولا يقلقلونها، بل يجعلونها تاء ويدغمونها في التاء التي بعدها فيقولون قد تبين. ولو قلت أمام العربي قد تبين لضحكوا وقالوا ماذا يقول هذا، لأنهم ما يفعل هذا أحد منهم، ما أحد يقول قد تبين، وإنما يقولون قد تبين. أيضا علماؤنا درسوا هذه الظاهرة اللهجية اللغوية وبينوا ما هي الحروف التي تدغم وفي ماذا، يعني ما هي الحروف المتماثلة، ما هي الحروف المتجانسة، ما هي الحروف المتقاربة، ما هي الحروف المتباعدة، وما علاقة كل منها مع غيره من الحروف. هذه العلاقات بين الحروف، مخارجها، صفاتها الذاتية والعرضية الناتجة من التجاور، أبحاث ألحقوها في آخر كتب النحو والصرف. فلو فتحنا كتب النحو والصرف القديمة لوجدنا في آخرها ذكرى مخارج الحروف، ذكر صفات الحروف الذاتية، ذكر صفات الحروف العرضية، لوجدنا ذكر الروم والإشمام وغير ذلك من إدغام وإخفاء وقلب وكل الإعلالات التي تجري في الأفعال والكلمات العربية وعلاقة الحروف بعضها ببعض، نجده في آخر كتب النحو والصرف. لكن لما كانت هذه الأبحاث شديدة الصلة بتلاوة القرآن العظيم، فإن علماءنا استلوا هذه الأبحاث من علم النحو، من آخر كتب علم النحو، بحث مخارج الحروف، بحث صفات الحروف صفات الحروف الذاتية والعرضية وما يتعلق بذلك استلوه من آخر كتب النحو والصرف وأفردوه بالتأليف ليظهر عندنا علم جديد اسمه علم التجويد. إذن يا إخوة، علم التجويد علم دعت إليه الحاجة، وكان عبارة عن قواعد استنبطها أئمتنا في نهاية المئة الأولى والمئة الثانية هجرية، استنبطوها استنباطا من التلاوة النبوية الأفصحية وألحقوها بآخر كتب النحو والصرف، ثم بعد ذلك جاء علماء استلوها من علم النحو والصرف وأفردوها بالتأليف وقعدوها ويعني بيّنوا دقائقها وحقائقها وما يتعلق بقراءة القرآن من مد وتطويل وغن وإدغام وإخفاء ووصل وفصل وإلى آخره من واستعاذة والبسملة، فنشأ عندنا ما يسمى بعلم التجويد. هذا هو علم التجويد. علم التجويد علم مستنبط من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب، شأنه تماما كشأن علم النحو والصرف، كما أن علم النحو والصرف مستنبط من كلام العرب. يعني لم يجتمع، لا تتصوروا بأن العلماء في يوم من الأيام اجتمعوا وعملوا مؤتمرا وقالوا إيش رأيكم، هل نجعل الفاعل آخره ضمة أم فتحة أم كسرة، ثم صوتوا وطلع معهم أنه الفاعل آخره ضمة. هذا لم يحدث، وإنما علماؤنا نظروا وتأملوا كلام العرب، والقرآن العظيم جاء موافقا لكلام العرب. لذلك لو أمسكت يا أخي القرآن من أوله إلى آخره لرأيت بأن كل كلمة تدل على من قام بالفعل، من أول القرآن إلى آخره كل كلمة تدل على من قام بالفعل آخرها ضمة، إن كان مفردا، وإن كان جمعا آخره واو ونون، مثلا العاملون، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل لأفلح وآخره واو ونون لأنه جمع، ولو كان مفردا لكان آخره ضمة. إذن علم التجويد علم استنباطي تماما، شأنه تماما كشأن علم النحو والصرف. سنتابع إن شاء الله تعالى في هذا الحديث بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع حديثنا أيها الإخوة عن علم التجويد وعن نشأته. إذن قلنا بأن علم التجويد هو علم دعت إليه الحاجة، وهذا العلم الحقيقة مفخرة من مفاخر الإسلام، لأنه يدل على عظيم عقل علمائنا في الصدر الأول جزاهم الله عنا خيرا. لولا هذه الضوابط يا إخوة، ولولا هذه القواعد من مخارج الحروف العربية ووصفها الدقيق وصفات الحروف العربية ووصفها الدقيق، لولا ذلك لضاع القرآن العظيم. ليه؟ لكثرة ما يتداوله من الألسنة. أتتصورون عدد الشعوب التي تنطق القرآن؟ لو ترك لكل شعب أن يتكلم بما اعتاده، سواء كان من الشعوب العربية يعني اختلاف لهجات، أو من الشعوب غير العربية يعني اختلاف لغات، لو ترك لكل شعب أن يتكلم براحته، فمثلا عندنا في حضرموت يقلبون القاف قاف في كلامهم اليومي، بدون يقولوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نفس الصوت هذا قا بعد شوي عن حضرموت تعز، منطقة تعز ينطقون هذا الصوت مقابل الجيم. يعني لو قلت مثلا نجيب، كلمة نجيب في تعز يفهمونها بأنه نجيب من النجابة، وفي حضرموت يفهمونها نقيب. جليل، كلمة جليل لو نطق ناطق جليل في تعز يفهمونها جليل، وفي حضرموت يفهمونها قليل. وقس عليها، نحن أتينا بمثال واحد، خلط الحروف وتغييرها في العاميات، قلب الجيم ياء كما في شرق الجزيرة العربية لما يقلبون الجيم ياء في الكلام، مثلا يقول ريال ويقولون يوعان بدل جوعان، بل قال لي أحدهم علم التيويد مرة، قال لي نحن ما درسنا علم التيويد أرأيتم، وقال لي من أين يخرج حرف الييم، هكذا قال لي والله من أين يخرج حرف الييم ولم يقل الجيم. لو تركت هذه الأمور لضاع القرآن. إخواننا في السودان يغلب على قافهم خلطها بالغين، وهذا مفسد للمعنى فسادا كبيرا. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، سيقرؤونها بصوت قريب من الغين، وفي هذا من إفساد المعنى ما فيه. وقس على ذلك بلاد الشام وبلاد مصر يقلبون القاف همزة آلوا بدل قالوا سيقولون آلوا إيش آلوا، وقيس عليها بقية الشعوب المغربية والجزائرية والأتراك والأندونيسيين والأفارقة، تجد بأن القرآن كان قد ضاع ولم يبق منه شيء، لأنه سوف تختلط الحروف واللهجات والمعاني التي أودعها الله عز وجل في القرآن ستضيع. فلذلك أئمتنا الذين وضعوا لنا هذه القواعد لهم فضل على كل مسلم على وجه الأرض. وأعود فأقول إن علم التجويد مفخرة من مفاخر الإسلام، من خلاله وصلنا القرآن العظيم كما أنزل. احفظوا هذا الكلام يا إخوة ويا أيها السادة السامعون، لولا علم التجويد لضاعت أصوات القرآن بين العاميات وبين اللغات الأخرى للمسلمين العجم، لكن علم التجويد هو الذي يجعلنا الآن بعد 15 قرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل إلى المسابقات الدولية لتحفيظ القرآن الكريم، فيأتي أناس من دول شتى، من لغات شتى، من ألوان شتى، يقرؤون القرآن ووالله كأنهم رجل واحد. والله كم من أخ قرأ في مسابقة كنت قد شاركت في التحكيم فيها، فإذا أرخيت رأسي وأغمضت عيني لا يمكن أن يخطر في البال أن هذا الذي يقرأ من أندونيسيا أو من ماليزيا أو من تركيا أو من إحدى الدول الأفريقية التي لغتها بعيدة كل البعد عن اللغة العربية، لكن لما ترفع رأسك وتفتح عينيك تجد بأن التالي هو من بعض الدول في إفريقيا، لعلنا ما سمعنا باسم هذه الدولة أصلا، فضلا عن أن نعلم أن فيها مسلمين، فضلا عن أن نعلم أن فيها من يحفظ كتاب الله بالإتقان. فلذلك حق لنا أن نفخر بعلم التجويد كمسلمين. وهدى الله من تسرع من بعض علمائنا وقالوا إن هذا العلم يعني علم يزهدون به، بل بالغ بعضهم فقال يعني اخترعوا المشايخ. ليش اخترعوا المشايخ؟ وما مصلحة المشايخ أن يخترعوا هذا العلم؟ هذا كلام من لم يطلع، وهذا كلام من لا يعرف أصل القضية، ولو عرف أصل القضية وتتبعها لدعا لهؤلاء العلماء بالرحمة ليل نهار، لأنهم من خلال تلك القواعد والتعريفات والقوانين والموازين للحروف العربية وصلنا القرآن العظيم كما أنزل. فالباء التي ننطقها الآن باء نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه باء، والتاء التي نلفظها الآن تاء نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تاء، وقس عليها بقية الحروف. لم يتغير ولن يتغير بحول الله وقوته حرف من كتاب الله عز وجل طالما هناك علماء وقافون قوامون على حروف القرآن، حراس على النص القرآني، ليس لهم هم وهدف في الحياة إلا المحافظة على كتاب الله عز وجل صحيحا كما أنزل، وتسليمه بهذه الطريقة إلى الأجيال الجديدة ليحملوا هم الراية من جديد. ومن هنا كان إمامنا الشاطبي في 106 هجرية متوفى 590 يقول: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. يدعو لهم: جزى الله بالخيرات عنا أئمة. كيف نكافئهم؟ كيف نكافئ إمامنا الشاطبي؟ كيف نكافئ إمامنا الجزري؟ كيف نكافئ أبا عمرو الداني؟ كيف نكافئ الخليل وسيبويه وأبي الأسود الدؤلي وغيرهم من أئمة القراءة الذين أفنوا أعمارهم في ضبط وتصحيح وتدقيق ووصف النطق الصحيح للحروف العربية؟ هذا هو علم التجويد الذي يقول عنه إمامنا الجزري فيما سيأتي معنا الآن من أبيات: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. علم التجويد ما حكم الالتزام به أثناء قراءة القرآن الكريم؟ يعني هل من الضروري أن عندما أقرأ القرآن هل من الضروري أن ألتزم به أو لا ألتزم به؟ الحقيقة يعني المتكلمون في هذا المجال بين إفراط وتفريط، منهم من يشدد مطلقا ويصل إلى درجة التنفير والترعيب والتخويف، وأن من لم يجود القرآن آثم وكذا وكذا، ومنهم من يتساهل كما أسلفت ويقول لا خذ راحتك، المهم تكون قراءتك صحيحة، وهذا التجويد هذا سيبك، هذا اخترعون المشايخ وكذا، يعني إفراط وتفريط. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإنصاف حتى نكون منصفين، فلا بد لنا من أن نفصل في هذا الموضوع. فنقول إن علم التجويد كما ذكرت منذ قليل أيها الإخوة فيه مخارج الحروف وصفات الحروف. أما مخارج الحروف فهل تعتقدون أنه يجب على قارئ القرآن أن يلتزم بها؟ أنت اسأل نفسك يا أخي، وأنت أيتها الأخت الفاضلة اسألي نفسك، هل يجب على قارئ القرآن أن يقرأ الحاء حاء ولا ممكن يقرأها خاء؟ يعني يقول الرحمن الرحيم، أترضون ذلك بالله عليكم؟ هكذا فطرة بدون ما تعرفوا ماذا قال العلماء، أترضون ذلك؟ ما أظن أن مسلم عاقل يرضى أن تغير حروف القرآن، لأنني كما أسلفت سوف تغير المعاني التي نيطت وربطت بهذا الأمر. فلذلك مخارج الحروف على قارئ القرآن، مخارج الحروف على قارئ القرآن أن يحافظ عليها كما ورد عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالباء يجب أن تنطق باء، والتاء تاء، والحاء حاء، وقس عليها بقية الحروف. إذن مهما كان وضع تالي القرآن لابد أن يقرأ الحروف صحيحة. بعض عوام المسلمين، عوامها وليس يعني ليسوا من أهل النقل، نقل القرآن يعني حاولوا بعض الحروف ما صحت معهم، المهم بعد بذل الجهد يقرأ لنفسه ولا يعلم، لا يجوز له التعليم. من كان لا يجيد حرفا من حروف العربية لا يجوز له أن يعلم ذلك الحرف، إن كان لا يجيد نطقه بعد محاولات شديدة، يقرأ وهو معذور أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعلم. الذي يعلم يجب أن يكون متقنا لمخارج الحروف العربية. إذن مخارج الحروف العربية لابد للقارئ مهما كان وضعه على سبيل التلقي والمشافهة من أستاذه أو على سبيل القراءة المعتادة، لابد من أن يحافظ عليها. والإخلال بمخارج الحروف حرام، لما؟ لأنه مفسد للمعنى. نأتي إلى صفات الحروف. صفات الحروف أيضا نستطيع أن نقسمها إلى مجموعتين. مجموعة من صفات الحروف الإخلال بها يغير الحرف ويخرجه عن حيزه، هذه أيضا لابد من المحافظة عليها. أمثلة، دائما الأمثلة توضح القاعدة. يعني مثلا عندنا في القرآن كلمة الطلاق مرتان، الطاء مفخمة، لو رققناها تصير التاء، التلاق، التلاق صارت من التلاقي، والطلاق صارت من التطليق، اختلف المعنى مجرد تفخيم وترقيق. وعندنا في القرآن العظيم الطلاق مرتان، وعندنا في القرآن لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق يعني التلاقي، التلاقي. ففي التلاقي لينذر يوم التلاق لا يصح أن يفخم القارئ التاء، لأنه لو فخمها لحولها إلى الطلاق. وفي الطلاق مرتان لا يصح أن يرقق الناطق أو التالي للقرآن الطاء، وإلا صارت التلاق مرتان، وليس المقصود هنا التلاق بل المقصود الطلاق. نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن صفات الحروف التي تخرج الحرف عن حيزه وتخرجه من حرف إلى حرف وتغير المعنى، أيضا المحافظة عليها واجب، والإخلال بها حرام مطلقا مهما كان وضع القارئ للقرآن. أعود فأقول إلا إن تدرب كثيرا ولم يعني يصح معه الحرف بعد طول تدريب فهو معذور، يقرأ لنفسه ولكن لا يعلم ولا يأم، يعني لا يصلي إماما. من كانت حروفه فاسدة لا يصح أن يتجرأ على المحراب، المحراب لا يقف فيه إلا تال متقن لحروف القرآن العظيم من حيث المخارج والصفات المؤثرة التي قد تغير المعنى. واضح؟ أما الصفات، المجموعة الثانية من صفات الحروف وهي الصفات التي يعني ممكن أن نسميها التزيينية، الصفات التحسينية التي تزيد الحرف بهاء وجمالا وتجعله منضبطا تماما بنطق العرب في زمن النبوة. هذه يعني مثلا يعني لو قال قائل خالدين فيها ولم يقل خالدين فيها، لو قال الرحمن الرحيم ولم يفخم الراء، لو قال وفي أنفسكم فأظهر النون، لو قال سوء أعمالهم، سوء أعمالهم، فلم يمد سوء المد المتصل الذي لابد من مده. هل لكن المعنى ما فسد، المعنى ما تغير، ما الحكم هنا؟ نفرق. إن كان هذا الفعل ترك الصفات التزيينية والتحسينية على سبيل التلقي والمشافهة فهذا حرام أيضا، لأنه كذب في الرواية. وعندما يقرأ الإنسان على أمام شيخ ليتحمل عنه القرآن وليقول الأستاذ في آخر الختمة لتلميذه قد أجزتك، هذه كلمة أمانة لا يقولها الأستاذ لتلميذه إلا إن كانت قراءته صحيحة مطابقة لما قرأه الشيخ على أستاذه، وإلا فهذا خيانة للدين وخيانة للعلم. فلذلك أوصي إخواننا الذين تصدروا للتعليم والإقراء ألا يجيزوا أحدا تلاوته فيها خطأ، أو يقول يا أخي حاولت معه ما في فائدة. طب حاولت معه ما في فائدة، لا تجزه، لا تكتب له إجازة، قل له أنت قرأت وأتقنت إلى حد ما، ولكن إتقانك لم يصل إلى مستوى أن أقول لك أجزتك، لأن كلمة أجزتك شهادة، وهذه الشهادة سأسأل عنها يوم القيامة. قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. وإن شهد الأستاذ لتلميذه أنه متقن وأنه قرأ بالتجويد والإتقان ولم يكن الحال كذلك فهذه والعياذ بالله شهادة زور، نسأل الله العافية لنا ولكم. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. نسأل الله العافية وأن يجعلنا وإياكم أمناء على نقل القرآن العظيم. إذن الصفات التزيينية والتحسينية إن كان على مقام التلقي والمشافهة أيضا لا بد من المحافظة عليها، وإلا كان هذا كذبا في الرواية. إن كان على غير سبيل التلقي والمشافهة، إنسان عم يقرأ هكذا لوحده وأخل بالصفات التزيينية التحسينية، أيضا هنا نفرق بين حال بين شخصين، بين إنسان درس هذه الأحكام وهو متقن لها ويجيد نطقها ولكنه هكذا تكاسلا يعني لا يأتي بها، هذا معيب في حقه. هذا الأمر ليس حراما ولكنه معيب في حقه. لما طالما أنك متقن يا أخي لماذا ترخي فمك هكذا وتقرأ قراءة يعني ناقصة الأحكام مع أنك مجيد للتلاوة الصحيحة؟ هذا معيب. أما إن كان التالي من عامة المسلمين، ولا أقول عوام، عامة المسلمين يعني أمي وأمك وأختي وأختك وعامة الناس يعني مسلم عادي عم يقرأ لوحده، لم يتعلم الأحكام بدقتها، هذا الإنسان نقول له تركت الأكمل، لا شيء عليه، ترك الأكمل ولا شيء عليه. ما قلته من تفصيل في حكم علم التجويد نراه إن شاء الله على اللوحات التالية التي ستبين لنا خلاصة الكلام الذي قلته لكم. نرى على اللوحة باب التجويد، اللوحة التي بعدها، قال إمامنا الجزري في البيت 27: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. نعم، حكم الالتزام بالتجويد. الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل، وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يلي: أولا مخارج الحروف، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني مهما كان حال القارئ على سبيل التلقي والمشافهة أم على سبيل التلاوة المعتادة فلا بد من المحافظة على مخارج الحروف، كتغيير حاء الرحمن بالخاء أو بالهاء، وقد شرحت ذلك منذ قليل. ثانيا صفات الحروف وتنقسم إلى قسمين: ألف صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام أيضا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أكرر وأقول مهما كان حال القارئ، كتفخيم سين عسى وترقيق صاد عصى وترقيق طاء الطلاق وتفخيم تاء التلاق، لا بد من المحافظة على الصفات المخرجة للحرف عن حيزه وإلا فسد المعنى. التي بعدها صفات تزيينية تحسينية، كترقيق الراء المفتوحة والمضمومة نحو الرحمن الرحيم، لو قال القائل الرحمن الرحيم فلم يفخم، وعدم تبيين الهمس والتفشي، طبعا الهمس لسكت فحثه شخص والتفشي للشين كما مر معنا في صفات الحروف، وعدم تطويل زمن الحرف الرخوي الساكن مقارنة بالشديد، هذا أيضا مر معنا في صفات الحروف، وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي، فيفرق فيه بين حالتين: ألف على سبيل التلقي والمشافهة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام، لأنه كذب في الرواية. طبعا هذا على مقام التلقي والمشافهة، لما يكون التلميذ بين يدي أستاذه وفي النهاية يقول له أجزتك. باء على سبيل التلاوة المعتادة، أيضا يفرق فيه بين حالتين: من شخص متقن عالم بالأحكام، ما الحكم؟ معيب في حقه، معيب في حق من تعلم وأتقن أن يقرأ كالعوام. وثانيا من عامة المسلمين، نقول له ترك الأكمل ولا شيء عليه. هذا خلاصة ما حببت أن أذكره لكم بالنسبة لحكم الالتزام بالتجويد، ولم نشدد فيه على كل الأمة ونوقعهم في الحرج والإثم، لأن من القواعد الشرعية المرعية إذا ضاق الأمر اتسع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولم أيضا نتراخى ونقول لخذوا راحتكم، وهذا يؤدي والعياذ بالله إلى ضياع أصوات القرآن العظيم، ولن يحدث هذا أبدا بحول الله، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ القرآن. فلو فرطت أنا وأمثالي لا سمح الله، ولن نفرط إن شاء الله، لو فرطنا فإن الله يأتي بغيرنا ويحافظ على ألفاظ القرآن الكريم ويكون حجة علينا. قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أمنا على نطق حروف القرآن العظيم مفردة ومجتمعة، وأن يرزقنا بعد إتقان التلاوة التأمل والتدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم، لأن خلاصة ما أراده الله منا أن نعمل بالقرآن وأن نفعله في حياتنا. نسأل الله لنا ولكم ذلك، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وبعد الفاصل إن شاء الله نشرع في تتمة البرنامج، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا القدر من الشرح في حلقتنا اليوم، ونقرأ الصفحة المقررة علينا في هذه الحلقة، وبعد تلاوة الصفحة والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق فيها، نسعد بتلقي اتصالاتكم لعرض التلاوة لمن أحب أن يقرأ، فأهلا وسهلا ومرحبا. نستعين بالله ونحن نقرأ اليوم الصفحة 18 من سورة البقرة من الآية 13 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا المقطع الأخير سأعيده، لست راض عنهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. في هذه الصفحة مر معنا بعض الأشياء التي نحب أن ننبه عليها قبل أن نتلقى الاتصالات. كذا قوله تعالى في الآية 113 كذلك قال ليكا قا التقى في النطق كاف وقاف، والكاف والقاف مخرجهما قريب من بعضه، فعلينا أن نبين الكاف مرققة والقاف مفخمة. هكذا كذلك قال ليكا قال، فلا يخرج النطق كأنه كافان أو كأنه قافان. أيضا في قوله تعالى أظلم ممن منع، توالى في النطق بسبب الإدغامات ست ميمات، حرف الميم تكرر ست مرات متتالية لا يفصل بين هذه الميمات الست حرف آخر ولا حرف مد حتى، وإنما حرف الميم يتقلب ويولد معان وهو في تقلباته تلك. أظلم ممن منع، هذا من لطائف وعجائب اللغة العربية. لما قرأنا وقالوا اتخذ الله ولدا خفضت صوتي قليلا، هذا أدب من آداب التلاوة ذكره إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من كبار الأئمة القراء، مات في سنة 96 هجرية من 100، كان وهو شيخ الأعمش وتلميذ علقمة، كان يقول ينبغي لمن قرأ مثلا وقالت اليهود وقالت النصارى وقال المنافق كل هذه الأقوال أن يخفض صوته قليلا عند نطق كلام هؤلاء. علق ابن الجزري على هذا بقوله وهو من أحسن آداب القراءة. إذن هو أدب من آداب القراءة ليس بملزم، من أحب أن لا يخفض صوته فلا يخفض صوته على راحته، ومن خفض صوته فقد راعى هذا الأدب المذكور عن إبراهيم النخعي والذي استحسنه إمامنا الجزري رحمه الله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، نحن معتادون أن نقرأها كن فيكون هكذا، ولكن الله تعالى يقول للشيء كن. فلفتا لهذا الانتباه، مثلا عندنا في بلاد المغرب الذين طبعا أهلنا في المغرب والجزائر يتبعون في وقف المصحف الشريف أوقاف محمد ابن أبي جمعة الهبطي، وهو عالم مغربي وضع علامات وقف على المصحف الشريف يلتزمها أهلنا وأحبابنا في المغرب التزاما تاما. هذه الأوقاف ليس هذا المجال الكلام عليها، منها أوقاف وافق الهبطي فيها، وهو الهبطي بفتح الهاء، وافق الهبطي فيها غيره من العلماء، ومنها أوقاف انفرد بها وهي جميلة ولها تخريجات لطيفة، كهذا الوقف إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن ثم يبدأ فيكون، أي فيكون الشيء كما أراد، يكون الشيء كما أراد الله عز وجل. من فعل هذا خير وبركة، ومن وصله وقال كن فيكون أيضا خير وبركة، ليس هذا الأمر بملزم. معنا آخر كلمة في الصفحة قوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، لا هذه نافية وليست ناهية، لذلك لا تفعل شيئا في الفعل المضارع بعدها فيبقى آخره ضمة، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، ولا نقول ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بل نقول ولا تسألوا مضارع مرفوع لم يعمل لا التي قبله لم تعمل به، بخلاف إخواننا الذين يقرؤون بقراءة نافع سواء برواية قالون كإخواننا في ليبيا أو برواية ورش كإخواننا في الجزائر والمغرب وموريتانيا وغيرها من الدول المتاخمة لهم الإفريقية، قراءة نافع ولا تسأل أي لا تسأل يا رسول الله، فهنا صار الفعل على المخاطبة وصارت لا ناهية فتجزم الفعل المضارع حينئذ على قراءة نافع ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بإسكان اللام من تسأل وبفتح التاء لأنها تاء المخاطبة. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة. معنا من الأردن أم عبد الله من الأردن، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أختي الفاضلة أم عبد الله، أنا زرت الأردن ووجدت بأن هناك خطأ شائعا عندكم نبهت عليه كثيرا ولكن في غرف مغلقة، والآن أنبه عليه على الهواء وأنت منهم، لا تأتون بإتمام الحركات عندما تنطقون البسملة بالذات، يعني تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يصح البتة، لا بد أن نقول بسمي بكسر الميم كأننا ننطق ياء لأن الكسرة بنت الياء، بسم الله ولا نقول الله هر، هر غلط، هر هو الصواب، هي الرحمن الرحيم، ني ونكسر النون كسرا كاملة ولا نقول نر رحيم. سأقرأها أمامك ويا ليتك تعيدينها مثلي تماما، بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، صحيحة 100%، أرجو أن تلتزمي بها وتنبهي زميلاتك وأخواتك، تفضلي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اسمعينا من الهاتف يا أم عبد الله، اخفضي صوت التلفاز واسمعينا من الهاتف. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في، ما في وقف يا أم عبد الله، ما في وقف يا أختي، أن يذكر فيها اسمه وسعى في خراب، اربطي الكلام بعضه ببعض. وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بارك الله فيك. أم عبد الله قولي مثلي، انظري لو سمحتي، أن يدخو يدخو، يعني لا تقولي لا تقولي يدخو، انظري سأنطق الخطأ، يدخو. هنا ضممت شفتي عند الدال، والدال ساكنة مقلقلة، الضمة للخاء التي بعدها، الصواب هكذا، أن يدخو يدخو. تفضلي. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله فيك أختي عبد الله، تلاوتك جيدة وحروفك يعني ناضجة، نسأل الله عز وجل لك التوفيق، ولكن انتبهي ونبهي على إتمام حركات البسملة بالذات. معنا الأخ أيمن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في سيد أيمن خزي، أزاي أعطيها حقها من الرخاوة، والرخاوة هي جريان الصوت هكذا، لهم في الدنيا خزي، إذا أعطيتها حقها من الرخاوة تكون قد حميتها من القلقلة، وإلا تكون خزي. انتبهت يا سيدي؟ نعم نعم. تفضل. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله فيك يا أخي الكريم، ما شاء الله تلاوتك جيدة و حروفك صحيحة وواضح أنك درست التجويد، أسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. معنا مين معنا يا سيد المخرج؟ أبو إبراهيم من ألمانيا، تفضل أخي أبو إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. يعلم الله أننا نحبك في الله يا شيخ أيمن. الله يسلمك يا أخي، الله يحفظك، حبك الله. تفضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تلقى الله بوجهه إن شاء الله. يا رب، وأنت كذلك يا سيدي، والمسلمين والمستمعين. أبدأ إن شاء الله بالتلاوة. فضل حياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أبو إبراهيم ما تسمعني يا أبو إبراهيم أخي أبو إبراهيم اسمعني بارك الله فيك انتبه إلى حرف الضاء ومن أظ ولا تقول أظ إذا قلت أظ فقد قلقلت الضاء وليست من حروف القلقلة أن يذكر فيها اسمه يذ أيضا الذال ولا تقول يذ أعد هذه الآية وانتبه طيب ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين بارك الله فيك يا أخي أبو إبراهيم يعني في عندك حروف صحيحة وفي عندك حروف بحاجة إلى تصحيح يا ليتك تتابعنا وإذا كان عندك في المدينة التي أنت فيها يعني مركز إسلامي أو حلقة قرآنية يا ليتك تنتظم فيها وأسأل الله لك التحسين المستمر إن شاء الله معنا أخونا إبراهيم من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقرأ شيخ تفضل حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أعد فأينما تولوا أعد فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن تركت آية وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه نعم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صحيح. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم يا أخ إبراهيم انظر إلى فمي لو سمحت تفضل كذلك في نادي أيوة كذلك قال الذين من قبلهم قبلهم ولا تقول قبلهم يعني لا تجعل الباء مكسورة يا أخي قبلهم تفضل كذلك قال الذين من قبلهم ما زال يا إبراهيم ما زال قل مثلي تماما وقلدني بالحرف قبلهم أيوة هذه هي هل أدركتها؟ نعم والخطأ قبلهم نعم تفضل كذا اخفض اخفض اخفض التلفاز واسمع من الهاتف. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. صحيح. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بارك الله فيك يا إبراهيم، ما شاء الله تلاوتك جيدة بل ممتازة، وصوتك ندي في القرآن، أسأل الله لك مزيد التوفيق إن شاء الله، ولكن انتبه إلى حرف القلقلة لا تجعله مكسورا. نتوقف مع هذا الفاصل، ثم بعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم لمن شاء أن يصحح تلاوته، فانتظرونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بتلقي اتصالاتكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، ومعنا الأخ أبو إسلام من مصر، تفضل أخي أبو إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولم أود أن أبلغ حضرتك أني أحبك في الله. الله يبارك فيك طول عمرك، أحبك الله وأشهد الله أني تعلمته من هذا البرنامج. الله يبارك فيك ويحفظك. وأنا الآن أعلم، لكني أنا الآن مضطرب، فأرجو أن حضرتك تسمعني أبشر أبشر وتصحح لي إذا كنت سأل. الله يبارك فيك، ارخي أعصابك وارخي أعصابك و أبدأ يا دكتور. أيوه. استعين بالله أبدأ. تفضل. أنا لا أسمع شيء. أنا تفضل تفضل، أنا أسمعك جيدا أبا إسلام. تفضل تفضل سيدي، تفضل أبدأ. نعم سيدي، نعم ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. بارك الله فيك أخي أبا إسلام. قالوا اتخذ الله ولدا. مش معانا. طيب اتفضل أبا إسلام، اتفضل اتفضل اتفضل. الحقيقة أنا مستمع كنت تلفون، لكن ممكن أسمع حضرتك من أكمل. أكمل آية أخرى. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. كافي كافي أخي أبا إسلام، كافي حبيبي. السماوات والأرض. كافي، الله يسلمك. المقطع الذي قرأته ما شاء الله جيد، وأنا تركتك تقرأ، يعني لم أردك في كثير من الأشياء، في حروف عندك صحيحة ما عليها كلام، وفي حروف أخرى تقلقلها وليست بالحروف القلقلة، اللامات خاصة اللامات السواكن، في حروف قلقلة ما قلقلتها، لكن أنا يعني احتراما لكم ولي أني وجدتك يعني في شيء من الاضطراب بسبب الاتصال، فهذه المرة ما رددتك، لكن المرة الجاية أرجو أن تتصل وسأردك إن شاء الله تعالى. معنا من معنا؟ أم جنى من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قلقل الباء الكتاب. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صل الكلام يا أم جنى. أن يذكر فيها اسمه وسعى. ألو. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كافي يا أم جنى، قولي مثلي. لهم. لهم. أيوة هكذا لها. لهم ولا تقولي لهم. هو ليست هاء مضمومة. هو هذه الهاء المضمومة. بارك الله فيك والباقي كان جيد على سبيل الإجمال. معنا الأخت دعاء من مصر، تفضلي أخت دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ الفاتحة لو سمحت؟ اتفضلي بس ارفعي صوتك قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انقطع الاتصال. طيب لاحظنا بعض الأخوة المتصلين، يعني أنا لا أردهم بكل شيء، إن كان وجدت المتصل أو المتصلة من تلاوته واضح بأنه مبتدئ، يعني لا نبدأ مباشرة بالرد عليه، فقد بعضكم يسمعني فيجدني ساكتا، يعني نحن نسكت حتى لا ننفر، وقد يكون بعض الملاحظات هي بحاجة إلى يعني متابعة وأكثر من لقاء حتى تتحسن، خاصة ما مر معنا من بعض الحروف التي تركت قلقلتها أو قلقلت وليست هي أصلا من حروف القلقلة. معنا سناء من ليبيا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه. جزاك الله خيرا يا شيخ، وجزا الله السامعين، وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. آمين يا رب. تفضل. تسمح لي بالتلاوة بسورة الحج إن شاء الله تعالى؟ لا، نحن خطتنا في البرنامج أن يقرأ المتصل من الصفحة التي معنا في هذه الحلقة، فلو سمحت التزمي بخطة البرنامج. أي آية يا شيخ؟ الصفحة 18 بمصحف مجمع الملك فهد في المدينة، والآية 113 من البقرة. الآية 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كافي أختي الكريمة. أخت سناء تلاوتك ما شاء الله تجمع بين الدقة والصحة والطلاقة، يعني لسانك طلق بتلاوة القرآن العظيم، هذه ميزة ونعمة أقولها لك حتى تشكر الله عز وجل عليها. فقد يقرأ القرآن القارئ قراءة صحيحة ولكنها ثقيلة على الأذن، سبحان الله، مع كونها صحيحة لكنها متكلفة، يعني غير مستحبة. ما شاء الله الأخت الكريمة كانت ربنا رزقها التلقائية في نطق حروف القرآن. معنا الأخ زكري من تركيا. أخ زكري، نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بارك الله فيك أخي زكري، بارك الله فيك، وما شاء الله تلاوتك جيدة ونحن فرحون باتصالك بالبرنامج من تركيا. حروفك فيها جزء من الحروف الصحيحة وحروف أخرى بحاجة إلى بعض التصحيح، لكن على سبيل الإجمال ما شاء الله نحن سعداء بمشاركتك وشكرا على اتصالك. معنا كان الأخ محمد على الخط. أعتذر منه الأخ محمد من السعودية، أعتذر منه ولعله يتصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. كم معنا من الوقت السيد المخرج؟ فقط أنا يعني أبدي فرحي باتصال الأخ ذكري من تركيا، لعله الاتصال الأول الذي يأتينا من تركيا، وأنا تركيا بالنسبة لنا يعني دولة طبعا فيها الإسلام القوي، وهي التي عرف أهلها بتمسكهم بالدين وحبهم للقرآن. وأسأل الله أن يبارك بالأخ ذكري وبكل الإخوة الذين يتصلون، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا تلاوة صحيحة مطابقة للتلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالماهر منا بالقرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المقبولين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.